يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أنتم كذلك نرحب بالمستمعين، وأنتم كذلك نرحب بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات، إذ عرضنا لها جزءا من أسئلتها في حلقة مضت. وفي هذا اللقاء تقول أختنا أم ريان: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الشخص الذي يريد ركوب الطائرة إذا كان يمكنه أن يجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء قبل ركوب الطائرة فهذا جائز له، فيجمع جمع تقديم ويكون قد صلى الصلاة على الأرض. وإذا كان يمكنه أن يجمع جمع تأخير فكذلك. أما إذا كان نزول الطائرة، إذا كان الشخص يقلع قبل دخول الوقت ولا ينزل إلا بعد خروج الوقت، فحينئذ يصلي في الطائرة على حسب استطاعته، لعموم قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفس إلا وسعها، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآيات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث تقرر قاعدة عامة من قواعد الشريعة، وهي أن المشقة تجلب التيسير، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من اليمن، وباعثها المستمع مجيب الهدادي، يقول: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بأن يقول عقب كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل يجب أن نقولها عقب كل صلاة في المكتوبة وغير المكتوبة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته عامة للثقلين، للإنس والجن، ولهذا يقول الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ويقول تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويقول تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة، وبناء على أنها عامة للإنس والجن إلى أن تقوم الساعة. فقوله صلى الله عليه وسلم لواحد أو فعله أيضا الأصل فيه العموم، ما لم تقم قرينة دالة على الخصوصية، كما جاءه رجل واستفتاه في ذبح عناق، يعني ما كملت السن الشرعي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. فقوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزئ عن أحد بعدك، هذه قرينة دالة على الخصوصية. وبناء على ذلك فإن الأصل بالنظر لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، الأصل فيه هو العموم، ولا يقصر على الخصوصية إلا إذا دل دليل على ذلك، يعني على الخصوصية. ومن أجل ذلك قال العلماء: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي فرع من الفروع المتفرعة عن هذه القاعدة. فالخطاب موجه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاذ ابن جبل، وتوجيه هذا الخطاب منه صلى الله عليه وسلم إلى معاذ لم يقترن بما يدل على خصوصية معاذ بهذا الدعاء. وبناء على خلوه عن القرينة فإنه يكون فرعا من فروع الأصل، وهو أنه يقوله أي فرد من أفراد المصلين، هذا من جهة الأفراد، وكذلك من جهة دبر الصلاة، سواء أكان هذا مثلا يقوله الشخص في بعد الفريضة أو يقوله أيضا بعد النافلة، يعني لو قاله بعد النافلة فليس في ذلك شيء، هو جاء في الفريضة، لكن لو قاله الشخص بعد النافلة وقال: اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك، فليس في ذلك بأس، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أيضا ويقول: في قريتنا تمر السيارات من وسط المقابر، فهل علينا اسم الحال ما ذكر أم توجهوننا إلى شيء آخر جزاكم الله خيرا؟ الجواب: حرمة الميت كحرمته وهو حي، فالواجب هو تسوير هذه المقابر ومنع الأرجل ومنع الدواب ومنع السيارات من استطراقها، وهذا أمر موجه إلى حكومة البلد التي فيها المقابر، هذا من جهة، وكذلك الجهة المتفرعة عن الحكومة التي ترتبط بها المقابر، وكذلك عموم الناس. فهذه ثلاث جهات كل عليه نصيبه من الإثم إذا قصر في أداء الواجب عليه. أما الذين يستطرقونها بالفعل فهؤلاء عليهم إثم عظيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سهى الإنسان عن دعاء القنوت في صلاة الفجر أو في صلاة الوتر، هل يسجد سجود السهو أم أنه لا يسجد للسهو؟ الجواب، دعاء الإنسان في القنوت عندما يوتر في أول الليل أو يوتر في آخر الليل، إن دعا فالحمد لله ونسأل الله أن يقبل منه، وإن لم يدعو فليس عليه في ذلك بأس، وليس لتركه لهذا الدعاء سجود سهو. أما القنوت في صلاة الفجر فهذا له أسباب خاصة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما يأتي الإنسان للصلاة مع الجماعة، إذا أتى وقد صلوا ركعة، هل يشرع بعد تكبيرة الإحرام في قراءة الفاتحة أم يبدأ بقراءة دعاء الاستفتاح؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، إذا جاء المسبوق وكبر مع الإمام فإنه يدخل معه، وإذا كان الإمام قائما فإنه يكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة، يعني المأموم يكبر ويستفتح ويقرأ الفاتحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. في صلاة السنة هل يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح؟ الجواب، دعاء الاستفتاح مشروع لصلاة الفريضة ومشروع في صلاة النافلة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. إذا أتى الإنسان لصلاة الجمعة وعندما يدخل المسجد، هل يجوز له أن يسلم على من في المسجد، وهل يجوز لهم أن يردوا عليه السلام، أم بماذا توجهون الناس؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، إذا دخل الشخص المسجد سواء في يوم الجمعة أو في غير يوم الجمعة فإنه يسلم، يقول السلام عليكم، ولا فرق في ذلك بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين ميم سين يقول، كيف يسجد للسهو من نسي الركوع في ركعة من الصلاة؟ وكذلك إذا نسي شخص سجدة من السجدتين، كيف يسجد للسهو؟ جزاكم الله خيرا. الجواب، الركوع ركن من أركان الصلاة، والسجدة ركن من أركان الصلاة، ومن القواعد المقررة أن الركن لا يجبر بسجود السهو، بل تبطل الركعة التي ترك فيها هذا الركن، وتكون الركعة التي بعدها بدلا عنها. فالشخص إذا فرضنا أنه ترك ركوعا أو ترك سجدة من سجدتي ركعة من الركعات وصلى وانتهى، فإن صلاته لا تكون صحيحة بالنظر إلى فقدها لركن من أركانها، وبناء على ذلك فإنه يعيد الصلاة من أولها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي النفس اللوامة، أي ما هي مواصفاتها، وما الفرق بينها وبين النفس المطمئنة، وكيف السبيل للنفس المطمئنة؟ الجواب، النفس موصوف، وكلمة مطمئنة وكلمة لوامة وكلمة أمارة بالسوء، هذه صفات لهذه النفس، وهذه الصفات عبر عنها بهذه التعابير المختلفة، مع أن الموصوف واحد، فالصفات متعددة والموصوف واحد، وتعدد هذه الصفات راجع إلى الوظيفة التي تؤديها النفس. فالوظائف التي تؤديها النفس تارة تكون هذه الوظائف متمشية مع امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فلا تسلك هذه النفس مسلك الإفراط ولا تسلك مسلك التفريط، بل تكون ممتثلة على الوجه الصحيح راجية ثواب الله تخاف عقابه. هذه نفس مطمئنة، فوصفت بهذا الوصف لامتثالها للأوامر واجتنابها للنواهي. ولهذا يقال لصاحبها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذا جزاء لصاحب النفس التي تكون متصفة بهذا الوصف. عندما تخرج هذه النفس عن الطريق المستقيم، تخالف أوامر الله جل وعلا وتفعل ما حرم الله جل وعلا، تترك الصلاة، الزكاة، الصيام، تشرب الخمر، تفعل الزنا، إلى غير ذلك من الأمور المخالفة لأوامر الله جل وعلا والمتبعة لما نهى الله جل وعلا عنه. هذه تكون موصوفة بأنها أمارة بالسوء. لماذا؟ لأن العمل الذي تعمله في باب النواهي من الأعمال السيئة، وما تتركه من ما أمر الله جل وعلا يكون هذا الترك من الأعمال السيئة. وعلى هذا الأساس تكون هذه النفس أمارة بالسوء. ولهذا في قصة امرأة العزيز قالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. النفس اللوامة، بعدما تقع النفس الأمارة بالسوء تقع في المخالفة، يعني تترك الصلاة، تفعل الزنا، تفعل شرب الخمر وما إلى ذلك، بعدما تنتهي من الوقوع في هذا الأمر تأتي وظيفة النفس اللوامة تلوم صاحبها كيف يقدم على ترك أوامر الله وعلى فعل ما نهى الله جل وعلا عنه. والنفس اللوامة تكون بتسليط النفس اللوامة من جهة، والأمارة بالسوء من جهة ثانية، تكون من تسليط الشيطان، من تسلط الشيطان على الإنسان، ومن اتباع الهوى. فتجتمع هذه الأمور الثلاثة على الشخص: النفس الأمارة بالسوء والهوى والشيطان، ثم بعد ذلك تأتي النفس اللوامة بتسليط من الشيطان تلوم صاحبها، وعلى العاقل أن يتنبه لنفسه وأن يكون حريصا كل الحرص على اتباع أوامر الله جل وعلا وعلى ترك نواهيه، لأن ما يفعله من خير فهو له، وما يتركه مما نهى الله جل وعلا عنه يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا ويخاف عقابه، هذا أيضا أجره له، فهذه الأعمال أجرها راجع إليه. والإثم الذي يترتب على هذه الأعمال إثمه عليه، فينبغي للعاقل أن تكون تصرفاته أسبابا لحصول الثواب له ولا تكون أسبابا لحصول الإثم عليه، ويسأل الله جل وعلا الإعانة على ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول: من حلف بالله كذبا، أي حلف أنه لم ير شيئا وقد رآه، ما كفارة هذا اليمين؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يحلف بالله كاذبا، وإذا حلف بالله كاذبا فهذه معصية من المعاصي، عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا وألا يعود إلى مثل هذا العمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. شخص لم يصلي لمدة 10 أيام أو يزيد بسبب مرضه وبسبب قيامه بعملية جراحية، كيف يقضي الصلاة التي فاتت؟ وهل يقضيها مع الفروض والسنن المؤكدة أم كيف توجهون؟ وهل يقضي الوتر عن كل يوم وكيف يقضيه، وكذلك الشفع؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أما بالنظر للفرائض التي تركها فإنه يقضيها قضاء مرتبا، بمعنى أنه يقضي صلوات اليوم الأول ثم صلوات اليوم الثاني ثم الثالث وهكذا. أما ما يتعلق بالرواتب وبالوتر وما إلى ذلك فهذا أجره مكتوب له، لأن الإنسان عندما يمرض ويكون يعمل شيئا من من النوافل مثل الرواتب ومثل صلاة الضحى ومثل صلاة الليل ويكون عاجزا عنها يكتب له أجرها، أما الفرائض فإنه يقضيها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. كيف تمسح المرأة على رأسها أثناء الوضوء؟ هل يكتفى بمسح مقدمة الرأس ثم التكملة على الطرحة التي توضع على الرأس؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أن المرأة تمسح على جميع رأسها كالرجل، لأنه لا فرق بينهما، والمسح على الطرحة لا يجزئ، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. كيف يكون الطريق لكي يكون القلب سليما؟ الجواب: سلامة القلب ثمرة من ثمرات امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، فامتثال الأوامر واجتناب النواهي هو الزاد الذي يتزود به الشخص، ومن ثمرات هذا الزاد سلامة قلبه، ويبتعد عن الأمور التي من شأنها أن تضر بقلبه، فإن العبد إذا عصى الله نكتت في قلبه نكتة سوداء، والمعصية قد تكون بترك واجب من الواجبات، وقد تكون بفعل محرم من المحرمات، ولهذا الله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالتقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، هذا هو الزاد الطيب الذي يزود به الإنسان قلبه. أما تزويد الإنسان قلبه بالمعاصي بترك الأوامر أو بفعل ما حرم الله جل وعلا فهذا تزويد للقلب بما يضره لا بما ينفعه. وكون الشخص يشتغل فيما يعود على قلبه بالزاد الطيب لا شك أن هذا هو المتعين عليه، ولا يجوز له أن يشتغل بما يزود قلبه بالزاد الخبيث. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. مقيمة في الرياض رمزت لاسمها بالحروف حاء لام تقول انصحوني ماذا أفعل جزاكم الله خيرا، زوجي يسلم على الحريم مع علمه أن ذلكم حرام، نصحته كثيرا بعدم السلام وهو يعرف الأحاديث الدالة على العقاب في الآخرة، ولكنه رد علي بأنه عندما تمد يدها الواحدة منهن يتحرج منها ويسلم بأطراف أصابعه، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة، يجوز له أن يتزوجها. لا يجوز له أن يصافح امرأة، يحل له الزواج بها، ويسعه ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم، فما مست يده يد امرأة لا تحل له. ولما كانت بيعة النساء بايعهن كلاما، والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا سلمت عليه المرأة يرد عليها السلام بالكلام. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.